الكراسة المعنوية الناس من انجسوا قومي في أمياس لما انجسوا ما بشكل ها؟ لأن المسيا عندهم أن الحية يكون طاهرا وأن الحية أو أن الميتة تلزم النجاسة وحيث أن هؤلاء الناس أحياء فالنجاسة ليست في أجسامهم وإنما النجاسة تتعلق به بمعنوية الجناب عندهم الذين يعتقدوا الطاهرون ثم يمحون والحي وعرقه ودمعه ولؤابه ومنكسر هذه كلها الحي ما لم يكن الحي تكون بقي طاهر عرقه ودمعه ومنكسر من الاخر ليس الا ان هذا الحي متى يصير نجسا اذا مات ولذلك عند هذه من اخطاء لهم بيت الجنيز بحر يقول الميت انك مت لنجس ولكن تقول ان تكون مسلما ولكن هم هذه القضيه هذه تقول لك مشغول نجس مرض بالهذا جسد على الجنابه ودعى لانها التاويل لان القصد نجس مرض بالنجسه اذا اطلقت الشهاده الجنسيه هي النجسه الحسيه نجسه تقول ثوبك نجس معناه يجب ان يغسل بدنك بان تغسل ما في بدنك من يجس النجسه تعلقت يطلق هكذا المتى النجس النجسه الحسيه نجسة حسية لو بدأ أن تزالي باش بالماء الطاهر لكن يقول لك مش أول الآية عن مقطع عن معنى النجسة الحسي هو المعنى الحقيقي وهو نجاسة معنوية إن هؤلاء الشرك هو اللي جعلهم يقولون في النجاسة يقصم يطهروا وإذا الإنسان ممكن يجب على الإنسان إذا دخل الإنسان يقصير يقصير جنب يجب أن تقول هذا خلف قياس العكس بما ان الميت الحي اذا مات يكون نجسا كذلك فالحي ما دام حي فهو طاهر اذا النجاسه هنا في الحي ليست بنجسه نجسه معنويه لما تدل على ان الحياه هي تدل على طهاره الانسان الانسان ما دام حي يكون كافر او ممكن طاهر انما النجسه لا تتعلق بشر بجنبة بباش بجسمه وبعرقه وإنما تتعلق بالجنبة يسمى عنه النبي يعني عندنا الطهارة الطهارة الحديث طهارة حديث طهارة حديث طهارة معنوية طهارة حديث طهارة حسية فنجل من يتحيب طهارة حديث تحيب الخبث مش من حويز أو من السنجة مثلا تحيب الخبث من جسم حي من الأرض اللي تصلي فيها لكن تكون طهارة حدث موضوعها في الطهارة الحكمية اللي في اللي في الحدث اللي هو حكمي يتعلق بالبيت في الطرق الطهارة الوضوء أو بالغسل مثلا هي طهارة حدث هي طهارة حدث شيء معنوي حكمي بخلاف النجاسة وإذا كان النجاسة لا تحتاج إلى نية لأنها يعني ما بخلاف طهارة حدث لأن الدقس النية الوضوء تغسل من جلالة أو الوضوء تغسل من النية وجمع أنا وأيضا تيم أما النجاة النجاسة بتحيد من جلالة النية أو لا هذا معنى هذا يقول لك واللحظين ليش للتأويل أي إننا نلحظ التأويل في مقام التأويل إذا قام الدليل على أن الرأي لأن التأويل وأن تأخذ بالمعنى المرجح والظاهر والأخذ بالراجح لأن الظاهر كان النص كما قلنا سابقا الظاهر النص واللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحده كما سياتي اول يجب نص معنى هذا نص هذا الحديث نص معنى نص المساله اي لا يحتمل غير هذا المعنى نص دلالته على معناه ايش واضح اما الظاهر فله معنيان يحتمل ولكن دلالته على احد المعنيين ارجح من الاخر فذلك المعنى الراجح يسمى الظاهر الأخذ به يسمى الظاهر والأخذ به المعنى الموضح يسميه التأويل مثل ما يدل على أحد المعنى 70% يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أن هذا يدل على أ بنيته وأنا بيته أنا أراجح، ولكن عنده واحد الاحتمال آخر مرجح كيف بنيته الملح معنا خلاف الشيء اللي فالأخذ بالراجح هو الظاهر، والأخذ بالمعنى المرجح هو التأويل. فالأدلة القرآنية كما أن عرفها لحظ التأويل يلحظ التأويل، كذلك أيضا القرآن فيه لحظ التأويل. قلت زيد نعم قل قرينة ليس ما بقرينة قرينة ليس مجلس إن هذا مجلس نزيل الماضي منزل المستقبل منزل الماضي تحت فيه وقوعه وقوعه أتى أمر الله بما أن هذا الأمر الذي يعني الله تعالى يعلم أنه محقق الوقوع فنزل المتوقع المحقق الوقوع مثل الواقع الذي وقعه له فيستعجل. نعم نعم وهذا قليلا مسكين مسعود يجيب عن هذا والقصد يريد في التعميم كذلك أظن أتى من مقتضى أساليب القرآن أساليب العرب وجاء القرآن بمقتضى أساليب أن يكون هناك العام ويراد منه الخاص تخصيص في التعميم أن يأتي اللفظ عاما ولكنه يكون مخصوصا أو مراد أن يخص كين العام المخصوص كين العام المراد به الخصوص فرق بينهم العام عند اللام العام إلا وقد خصص اللام العام إلا وقد خصص العام هو الخص وقصر اللفظ على قصر العام على بعض أفراده إذن العام المخصوص كقوله تعالى وأحل الله البيع هذا عام مخصوص إذن فالبيوعات كلها حلال إلا ما استثناه الشارع من بيوعات فاسدة ما تدخلش هنا تكون محرمة إذا أخذنا بها أن كل بيع حلال معنى أن البيوعات اللي هي فيها الغرر اللي فيها الربا كلها تمام معنى أنها ما تدخلش هنا هي هذا هذا هذا عام مخصوص أي مخصوص بأدلة أخرى تبين أن من البيع ما هو من البيع اللي فيه غرر فاسد يعني حرام البيع اللي فيه ربا حرام البيع اللي فيه أجل عليك أنواع البيوعات الفاسدة البيوعات أجل أنواع البيوعات الفاسدة كلها مخصوصة من هذا الدليل بمعنى أنها بحال أنها حرام فيبقى هذا العام مقصورا على بعض الأفراد على أفراد يعني توفر فيها الشروط التي اشترطها الشارع في البيوعات الصحيحة رحمه الله وجهه هذا ما يخص العام المخصوص أما العام الذي يراد به الخصوص هو العام الذي لا يراد به العموم من أول مرة وإن من أول مرة هو لفظ عام ولكن لا يراد به العموم يراد به الخصوص من أول مرة أجد إيش يقول تعالى يحسدون الناس فالناس يطلقون على هذا لفظ يراد به كل الناس ولكن أريد به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الكفار كان اليهود كانوا يحسدونه فيه فهو لفظ عام يراد به الخصوص يقول لك ايش يقولوا العام المخصوص مراد تناولا مراد تناولا بخلاف العام الذي يراد به الخصوص لا يراد تناولا بحيث العبارة أول مرة لا تريد ذلك العام ولا تريد أول مرة تريد ذلك الفرد الخاص تقول أحل الله البيع المراد ولكن جاءت أدلة أخرى فقط جل ولذلك العمر المخصص ما عندهش مخصص ما عندهش مخصص بخلاف هذا العمر المخصص لا بد متصلة أو مفصلة إلا يقولوا معيار العمومي الاستثناء المعايير العمومي جاء القوم إلا كما خشي القوم مراد به كل الناس يقول الاستثناء يخصص يكون دخل كيف يكون لولا دخلت في أمسنة سنوبي إلا أخذ إلا ما لولاه أيوة هذا ما لولا دخلت في أمسنة ما لولا دخلت في أمسنة عبارة إذا عبارة أصول هذا مو مسكين العلم مش كده بروحه هذا نسبة ما كان محسن الناس عنه كالذين قال لهم الناس نوعين بنوك وسعوديات الذين قال لهم الناس هو فرض واحد مش مرض بين الناس كلهم بعد هذا وعكسه أي أن يكون خاصا في عام كأسباب النزول قضايا أسباب النزول تكون يعني آية تكون خاصة بأشخاص أو بقضايا ولكنها المراد منها عموم. فإن أشخاص لا يحبطون عمله كذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ومراد منه أمته. لو أريد من عموم القرآن أن يبقى القرآن قاصرا عن القضايا التي تحدث عنها ما وقعت شريعه ما وقعت شريعه تبقى القضايا كلها قاصرة على أن تقولوا العبرة المضيلة بخصوص السبب ولذلك قال العلماء إن الآية أو النص يكون يعني إن الحديث تكون سيبور الحديث أو الآية سيبور الآية تكون هذا الحديث النص هو مثلا تناوله لسبب الورود أو سبب النزول قطعي والأفراد والأفراد الأخرى هيش ضمن دلالته هيش على قضية سبب النزول وقطع ليش؟ يعني مثلاً كون مثلاً لين أشقر لحبط معنى هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطع النبي صلى الله عليه وسلم أشرف علي فسائري وجد حال في حقي لا إن أشرف لا إن من الأمة ولو أشرف أو الأنبياء لكن محل من الأنبياء ولو من الأمة أمة فهو القضية لها سبب ولكن ما أريدها إيش هذا سبب خاص أريد به العكس ما قلنا إذا في القرآن كما يتنا يطلق العام ويريد به الخاص أو يكون عام مخصوص أو يريد به كذلك أيضا يكون القرآن قد تكون هناك خصوصيات يريد منها العموم هذا شيء كثير في القرآن وقف على هذا وليقص ما لم يقص يعني نجيب لك أمثلة من الأساليب العربية التي يستعملها العرب والتي يستعملها القرآن الكريم على أنه نزل على النهج العربي فأنت قف على ما فهو على نهج كلام العربي فاسلك به سبيله فهو على نهج كلام العرب فاسلك به أنت أيها القارئ كلام الله تعالى وأيها الطالب العلم أي صادق صواب يعني أنها القرآن هو نهجه نهج عرب في خص التأويل ما تقدم في الدلالات في العمومات والخصوصات المطلق يريد المطلق يطلق المطلق ويريد المقيد والحاد في الإيجاز والإطلاق هذه كلها من الأهداف الأساليب العربية كلها التي تستخدم العربية فهو نهج واحد زيد من أجل القلب ومن يفهم كلام الله بغيره أكثر رضي أصلا اللي بغي يفهم كلام العرب يقول لك الأخبطة القرآن ما غادي يفهموش كلام العرب راه إنما اغتر بأصل واهم وضعيف معنى أن القرآن لا يمكن أن يفهمه إلا من تطلع وفهم أساليب العرب وفهم كيف يعني تذوق أساليب العرب وعرف القواعد نحن مع أساليب السابقة فتلك العربية التي بدوية الصغيرة التي حكى عنها كأنها مثلاً إيه إذا اختأ الفاقه بيوم ولا تخافي ولا تحزني إن ربه لك وجعله مصلي فهذه الآية قتله على وجهك يا جماعة بين أمرين وانهيني وخبري بصرفي عرفني بهم هذه القواعد ولتطبيقها على هذه الأساليب مش يمكن إذن إذا ما كنتش عندك السلقة يكون عندك يعني تكسب يعني تكسب بكثرة ممارسة ومطالعة لفهم النصوص تقرأ الأساليب الأدب العربي واللغة العربية والبلاغة يعني كنت الإنسان يتمرس معك شدك مش كيف تيب بوقت نصبح تيب بوقت يوم أنا إما لها تواتورا ونقله تواتورا إلينا نقله تواتورا إلينا بالخط واستعماله لدينا المقل المدينة المشهورة هذا مش يتكلم رحمه الله المؤلف على النقل المصحف إلينا النقل التواتر وهذه خصوصية لهذه الأمة المحمدية إن الله جعلها أمة الإسلام كما قال السيرة الإسلامية وخصت الأمة بالإسلام وهو من الدين بلا خلاف الأمم السابقة لا تعرف لا خطام ولا ما عندكش معرفة بالأنجة ديالة والتوراة ديالة ما عندكش كل لأن الله تعالى ما تكفل بحفظ تلك الكتب السماوية وكان حفظها إلى أولئك الأحبار ربنا يحفظهم ويسحر من كتاب الله أما القرآن فقد تكفى الله تعالى بحفظه وفي ضمنه أيضا السنة لأن القرآن كما أن الذكر وذكر لك الوحي بقسمين الوحي المكتوب وغير المكتوب فإنه الحفظ لأن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن يعني السنة هي شرح القرآن كما قال السيوطي. أقول الأمة شارحة للسنة والسنة كلها شارحة للكلام الله تعالى. إذن فقلنا في قضية يعني أن هذا النقل الإسناد إسناد هذا القرآن نقلة الأجيال عن الأجيال بواسطة الرفض الصدور والسطور في المصحف وفي الصدور لأن هذه الأمة أنزلها في صدورها من مقرئ المدينة نقلتها بهذا النقل يعني بالقراءة يعني بالإقراء والإقراء عن طريق مقرئ المدينة هو نافع وغيره من القراء وما يضاهيه من المأثورين قراء آخرين فأبي عمرو بن علاء البصري البصري وحمزة والقراء اللي هما مشهورين كما قلنا اللي حصل بهم التواتر هو هم عشرة مش غير سبعة القول قال لك كما قال السلفي في الموانع قال القول بأن التواتر إنما هو سبق هو في غاية السقوط والصحيح كما قال السلفي أن التواتر ينتهي إلى عشرة فيه يعقوب يس وخلف يش وفي هذا أبو زهر هؤلاء فالعشر كلها متفجرة وما وراء العشر شيء توتر إلينا زين مصحفين زين زين بعد ذلك هذا الشرط الأول يعني أن التواتر زين وصحة إذا النقل بالتواتر يكون بصحة الإسناد هذا الشرط الأول زين واللغة الشرط يكون بحروف زين زين أحرف مش الأصرف هي الأحرف لا لا لا أكين واحد شرط يقدم وهو موافقة المصحف يعني زين قبل قبل بالخط موافقة هذا جبهة مجزري حبت كبير مجزري ايه ايه وليس اللي بحاجة صحة النقل هم موجودة صحة النقل يعني خبر الأحد هذا صاحبنا إذا وجدنا مثلاً أنه يوافق الرسم المصحف المصحف المصحف وجد وجه العربية نحكم بأنه من القراءة إيش المتواترة ولو لم تتواتر الذين النقل لأن من يقول صحة النقل معناه أنه مش متواتر هذه قاعدة معروفة عنه أن كيف قال المراقي مقطع توري عن المسلمين الكثير أنه لا يبحث في التواتر عن عن عن عن عن رجال السند نقول التواتر العدد الكثير يغني عن كون البحث لأننا لا نبحث في الإسناد هل فيه رجل ضعيف كذا من كثر أحد كثر كبير أحد كثر تحيل أن يتفق هؤلاء الناس على أن يكذبوا هذا الخبر تحيل أن الناس متعددين من جهات متعددة من فوق من جهة من هنا ومن هنا ومن هنا اتفقوا على نقل خبر ما نقولش نحدث الناس اللي جابوها الخبر واش صحابها إذا كان خبر الأحد فلا بد أن نحسو نحدث الناس واش يعني صادقين واش يعني فيهم صدق فيهم ضبط فيهم كذا فيهم كذا لا بد أن نحسو ولكن إذا كان هذا النقل اللي جنى من جهات يعني من أناس متعددين من كثرة كثيرة جدا فإن ذلك يغنينا عن البحث في رجال السلام هذا صحة النقل صحة النقل بها يعني خبر الأحد زين وهذا مقطوع به على مغيره يعني أن هذا القرآن الكريم يعني أنه مقطوع أن خبره عن غبية أمر مقطوع به أمر مقطوع به بحيث لا يمكن أن نرتاب في ما أخبر به يعني بحيث هو الذي يفرق بين خبر التواتر وخبر الأحد كذا هو معنهم خبر الذي التواتر يفيد قطع هذه مسألة فيها كلام لكن مش مسلمها يعني أن خبر الأحد لا يفيد المظهر وخبر التواتر يفيد قطع يعني من كلام في هذه المسألة لكن الصواب هتفرق كله ما أراك إلا من البحث القضية دي خبر الأحد أنه كي ترجح على أنه فرق وقال أقوى العلماء على أن الفرق بين خبر التواتر وخبر الأحد هذا أمر مستحدث وأنه لم يكن في أحد السلف الصالح تفرقوا ان من المتكلمين هم الذين يعني جاءوا بهذه التفرقه بين خبر الاحد وخبر التواتر حتى قالوا حتى فرعوا عن ذلك ان خبر الاحد يامر به في العقائد يعني يامر به في العقائد نعم وذلك مقطع من في عالم غيره يعني ان هذا التواتر اذا اخبرنا بخبر عن الغيبيه فان ذلك خبر مقطوع به زين وتقتضى الاحكام من تطلبه اي تؤخذ الاحكام تطلبه يعني ما فيه من اوامر ونواهي ان الطلب الذي ياتي من الله من القران الكريم اما ان يكون طلب فعل او طلب ترك وطلب فعل الاوامر طلب ترك النواهي زين والعقد الاجماع ان الجاحد له من الكفر وانا عقد اجماع المسلمين على ان هذا يعني المتواتر ان انكار القران المتواتر من القران هو كافر انكار حرف من حروف الكفر الذي ورد عن طريق التواتر هو كافر باجماع المسلمين وانا عقد اجماع ان جحد اي الذي يجحد شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى المتواتر يعني طيب له من قول واحد ما فيه يعني ان اجماع قول واحد ما في خلاف ان الذي ينكر يقول لك الله احفظ الناس هذا الشعر اذا صح عنهم هذا التكفير صعيب مش ممكن يكفر المسلمين صعيب اذا صح عن الشيعة انهم ينكرون يقولون ان هذا القران وقع فيه كذا موقع فيه مثلا مش هو القران فيه كذا فيه كذا هذا كل صلاه فيه كفر هذا كفر الصحابه اجمعوا على ان هذا القران هو الذي نزل به والقران نفسه القرآن تقول هو محفوظ هذا القرآن الذي نقرأه المسلمين محفوظ أنتم الشعار بقول بأنه مش محفوظ تكذبوا القرآن نفسه الله تعالى تكفل بحفظه يس أنتم تقولوا بأن الصور بعض الآيات ما كانت على قصينا عليم فيها يس هذه مصيبة هذا كفر القرآن الذي تقدر حتى نصر أحسنتك من الشيخ هذا الفرنساوي جيرو ديال الشيخ هذا لا حتى نصر كان لا لا هذاك اللي كان جاك يبحث كان يبحث في كتب السماوية و ممكن بوس بوك ايه ما زلت خلي بوس بوك هذا كان شيء مش محاضرة في محل خلت توصل على ان اعظم كتاب سماوي لا زال كما نزل به جبريل هو القرآن الكريم وكان مسيحي ومسلم خلت كتب التوراة كلها خلت دخلها تحت هذا القرآن هو قال لك وعنده أدلة علمية وجدت أدلة علمية أن القرآن بحاث قال لك وجد أن موسى الذي مثلا موسى فرعون موسى الذي غرقه الله في البحر قال لك وجدوا أن ذلك القفص صدر ديالو هذا واحد بضعة مهرسة خيرة مهرسة باش لما تخنق وغرق تهرست القفص صدر كي مثل ما يجي تخنق القفص صدر كي ما كيبرش فيه الأخر كي تهرست واحد لأنه هو بقي الحين وهذا فرعون موسى بقي لحد الساعة كما كان بقي من حفظ الله هذا بص تقدير القرآن يحكيها الشيخ زين محمد ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه شوف هذيك الصبر مثلا خذ شويه دهون خذ شويه الصبر فبعد فإن نصدق عهد كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله في البيت وغيره يعني كنا نتكلم عن شروط وتشترط في تواتر القرآن أو في ما يقال إنه قرآن ولو لم تتواتر القراءة القراءة إذا كانت متواترة كما هو معلوم فالقرآن يعني القراءة إذا كانت متواترة فإنها تعد قرآن ما لا تعد قرآنا أي يتعبد بتلاوتها ويصلى بها وتؤخذ من الأحكام وتكون حجة هذه القراءة متواترة والقراءة المتواترة هناك من يقول بأنها السبع ولكن الصحيح كما عند المستكي أنها العشر، قراءة العشر حتى هي متواترة، وما قرأ العشر فهو شد عند العلماء. إذن فقال وغيره، وغيره أي غير هذا القرآن المتواتر ينسب الشذوذ، والحكم منه ليس المقصود. قلنا إن قراءة القرآن اللي هو متواتر تقوم به الحجة يكفي وتؤخذ منه الأحكام باعتباره، ويتعبد بتلاوته صلى الله عليه. قراءة متواتر اللي هو يعني قرآنه اسمه قرآن. ولكن هناك شروط جبهة المؤلف كما قلنا سابقا في القراءة التي تقال إنها قرآن وإن لم تتواتر. ربك قراءة التي تكون قرآن وإن لم تتواتر قال فيها صحة النقل، فيها إيش تقدم لنا مواطقة قراءة لخط المصحف العثماني، وموافقتها ايضا لقواعد قواعد اللغه العربيه ولو احتمال نفي، وكل ما وافق وجه نحوي وكان الرسم احتمال نحوي وصح اسندا هو القران، فهذه ثلاث اركان عليها الجوهر الجزريه والجزريه اما طيبه نفس او شيء حاجه، يعني لكل حاجه شروط تشترط فيما لم يتواتر رجلكم. اننا نسمع صحه النقل ما يمكنش صحة الإسناد تشترط في التواتر، لا التواتر لا يشترط في الإسناد ذكر فيه التواتر، لا يشترط فيه صحة الإسناد. قاعدة معروفة عند العلماء أن شنو التواتر؟ ونقل جماعة أخرى يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، هذا التواتر. بحيث الطبقات ديال السند مثلا من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتكون جماعة كتروي هالطبقة هذه كتروي عن الطبقة هذه، الطبقة هذه كتروي عن الطبقة هذه حتى توصل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الطبقات كلها متواترة، تواتر حصل في كل هذه الطبقات. مثلاً البخاري مثلاً بينه وبين مثلاً خمسة طبقات مثلاً أو أربعة أو كذا إلى آخره. يس ديك الطبقات كلها توفر فيها التواتر بحيث ديك عبد الصاحب الله إيش كله سيد كيف المهمات تواتر لا يبحث فيها عن الإسناد، عن الرواة وش فيهم وش هما عذر أم شو عذر ثقة، لا ديك التواتر اللي حصل يغنينا. التواتر يكفي نقل جماعة أخرى بحيث جاء واحد الخبر جابوه جماعة الناس نقلوا إلى خبر، الخبر جماعة كبيرة الناس جاء من محل ثاني ومحل ثاني ومحل ثاني قالوا شو واحد مات توفى، هل نبحث في صحة هذا الخبر؟ يعني جماعة ناس كثيرة بذلك من كيف يبحث ترفع الكذب؟ مش يبحث الجماعة دي اللي الشر دي اللي يقولون لكن هذوك مثال من بلدة واحدة والمصالح كانت تتفق بعضهم، ده هذا الخبر جاء به أناس متفرقون من عدة أنحاء، لازم ما يحصل في خبر من الأخبار بحيث تنقله جماعة أخرى يستحيل أن تتفق على الكذب عادة، فإن ذلك الخبر يكون متواترا ولا يمكن أن نبحث فيه عن السند وعن الرواة الذين نقل الخبر. ما نقولش في هذا الراوي وش هو وش عد أو مش عد ضابط، لا ما دام أنه حصلته هالكثرة هذه هالكثرة دي الرواة هي التي تغنينا عن بحث في السند وش الرواة هم ثقات أو مش ثقات، لا فهمتوا، ولو كانوا كفار وسوي يقول في المرقي وسوي بين مسلمين وكافرين التواتر يستوي فيها المسلمين. إذا فعلى كل حال القرآن اللي حصل فيه التواتر هذه مسألة ما فيها نقل إيه التواتر إيش قراءة نافع مثلاً قراءة مثلاً إيش البصري قراءة إيش لا مش الدين مش من القراء يعني من هو يعني القراء حمزة الزيات قراءة الكسائي هذا أبو عمرو هذه القراء يعني ما فيهم، لكن إذا وجدنا شيء قراءة غير متواترة ولكن صح النقل فيها، معنى صح النقل فيها خبر أحد مش خبر تواتر يدل خبر تواتر، إذا من يسمع صحة النقل عرف أن هذا النقل مش بنفس التواتر فيه يعني خبر أحد، إذا كان النقل صحيح، ووجدنا في القراءة موافقة لرسم المصحف العثماني، ووجدنا أيضا موافقة لقواعد اللغة العربية لقاعدة من قواعد اللغة العربية ولو احتمال، إذا نحكم بها أن هذه القراءة هي قرآن وإن لم تكن متواترة. أنا ما أشوف هذا مش الإنسان يعرفه. هل يتقدم أن أشار إليه مؤلفه مثلا وصحة النقلي بوفق المصحفي ولغتي ولغتي ولغتي الشرق بكل الأحرف زيد هكذا. هذا هذا هو وغير ولا يجوز بعده على الشذ على الشذ الشاذ غير هذا غير متواتر أو غير ما صح نقله وكان مواطئ غير القراءة التي صح نقلها بحيث كانت صحيحة السند خبر أحد مثلاً أحدا ووافقت المصحف ويش خالف ووقف وافقت قاعدة القرآن العربي. إذا وجدنا شيء قراءة موافقة مخالفة هذه الشهادة تكون شاذة، إما خالفت المصحف وعند سند يش عند سند يش سند عند عند السند صحيح لكن خالفت المصحف، أو عند سند صحيح ووافقت المصحف لكن يش خالفت يش العربي. إذا إذا اختمع الشرط من الشرط تكون ساعة شاذة. شو نقول فيها الآن؟ كل هذه الشاذة، وهذا الشاذ لا يعمل به على أنه قرآن، لا يعمل به القرآن باتفاق، لا يصلى به، لا يصلى به، لا يصلى به أبدا. صلي بقراءة شاذة؟ لا، صلي بقراءة شاذة، لأنه مش قرآن، لأنه قرآن هو اللي توفر فيها الشروط الثلاثة. تأخذ من الأحكام هذه يعني فيها تفصيل، كان هناك سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. إذا صح السند فيمكن يعني كيعطيها أبو حنيفة يعطيها خبر كيعطيها كيعطيها كما سيأتي كيعطيها مزيد خبر الأحد. إذا صح سندها كانت خبر أحد صح سندها، ولكن وجدناها أنها مخالفة لرسم المصحف يش مخالفة للقاعدة من القواعد العربية، لا إذا لا أقل أن تكون أنها خبر أحد، وخبر أحد يحتج به في الأحكام. وإن لم نقل به إذا ما قلناش بها القرآن، ولكن على كل حال نعطيها نعطيها إيش منزلة خبر الأحد. ف وحنيفة يقول إن الأحكام كما سيأتي زيد الكلام ديال الله وليس مقطوعا على مغيب زيد يعني أن هذا لا يمكن أن يحصل القطع به في الغيبيات. تقول لك هذا هذا كلام فيه ما فيه الجمهور عندهم أن خبر الأحد لا يمكن أن تقطع به في الغيبيات، يعني الغيبيات لا يمكن أن نقطع بخبرها إلا إذا كان الخبر متواترا. وما هذه قاعدة معروفة يفرقوا في الغيبيات وفي العقائد بين العقيدة بين إيش التواتر وبين خبر الأحد. يقول لك التواتر يمكن نأخذ به العقيدة نثبت به العقيدة، نقول وش سيدنا النبي لما أصل معاذ إلى اليمن يقول هذ الناس أصوليين أو اللي قعدوا هذه القاعدة عن المتكلم مش عن المحدثين، هذ الناس اللي سيدنا النبي لما أصل معاذ إلى اليمن وقاله إن إنك ستقدم قوما أهل الكتاب فإن فليكن أول ما تدعوهم إليه أن أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوك لذلك فإن أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم. فإن أجابوك إذا ما قولش أنت بوحدك ما تكفيش، خصوص جملة واحدة ثلاثة ما سمعت خبر أحد ما تقومش به الحجة العقيدة. هذه وهذه وهناك أشياء كثيرة. سيدنا النبي كان يرسل الرسل واحد كان تقوم به الحجة، نعم حول القبلتين حول القبلة أيضا يمشي واحد بر الناس اللي صلوا في المسجد قبلتي قال لما لقد نزل على النبي أن القبلة تعود فتحولوا في ديك المسجد في المدينة المسجد الكوفة تحولوا من ديك ديك الصفات وحولوا إلى مكة إلى الكعبة إلى الكعبة كانوا يصلوا من المقدس بيت المقدس. إذا ما قالوا إحنا ما غادي غادي ننتظروا حتى يأتي الخبر هكذا، لا القضية العقيدة يقولوا كون تبدأ الحجة كونوا معاذ مشى بوحده وقال الناس يدعون إلى التوحيد إلى أشهد أن لا إله إلا الله. إذا فالفرق بين خبر الأحد وخبر التواتر في إثبات العقائد وفي الغيبيات هذا كلام هذا ما مش مسلم عند الصحيح والجمهور الجمهور كلهم على هذا الحال، ولكن الصواب مذهب ابن القيم وهذه ابن خويزم من المالكية أن خبر الأحد يحصل به العلم يحصل به العلم. زيد زيد زيد بعد هذا لا لا شنو قال لا بعد ولا يخطر ولم يكفر ولم يكفر عندهم من قد وقع وبئس ما صنع وبئس ما صنع من أنه كان لهم أخطاء لكسنطر في البال هم من قد وقع جحد له وبئس ما صنع جحد له وبئس ما يعني أن هذا الذي يجحد قراءة الشذاء لا يكفر. احنا قلنا الذي يجحد قراءة المتواترة يكون كافرا بالإجماع. تقدمنا البيت اللي قال عليه وقول البيت اللي قالها سابقا أكد القرآن المتواتر. يقول كافر ما في إجماع المسلمين. فالروافض إذا نقول لهم القرآن اللي كنقرأه إحنا الآن اللي نقل إلينا بهذه الطريقة ما نأتي يكون كفر. الروافض تقول الشيعة تقول المصحف مش هو المصحف اللي فيه بعض الصور. إيوة الله تعالى تكفل بحفظه قال ذلك من حفظه. إذا أنتم ما تقدموا هذا القرآن بنفسه في حجة في نفسه يحمل حجته في طيه. أخبرنا أن الله تعالى تكفل بحفظه وأنتم تقولون بأن القرآن محرف. أين أنتم يا أعداء الإسلام؟ إيش أنتم تقولون؟ إذا لذلك فإن من جحد بآية من آيات القرآن الكريم يكون كثيرا وبقراءة من قراءة المتواترة يكون كثيرا. لكن هذا الشذ تقول لك مش كثير. من كفره لا يكون جحيدا. لا من جحده لا يكون إيش كثيرا. أزيد ومذهب القراء بهذه المسألة أقعدوا في الأمر كذا في البسملة. يعني أن مذهب القراء في هذه المسألة مسألة قراءة الشذة وقراءة المتواترة مذهب القراء أقعد وأنسب وأولى به في المسألة. ما نقولوش كما يعني أن مذهب القراء وهم حمزة مثلا ونافع القراء اللي هم كيشتغلوا بالقراءات مذهبهم أقعد بهذه يعني هم أولى أن يحكموا في هذه المسألة. يقول هذه قراءة شاذة هذه متواترة ما يمكنش يكونوا هم يعني الأئمة يقول لك الإمام مالك حكم بأنها قراءة شاذة. يعني أنا مش صح كل فن يرجعوا فيه إلى أربابه. فمذهب القراء في هذه المسألة أقعد وأنسب لأنهم يبحثون فمثلا الأئمة يبحثون في الأحكام الحلال والحرام والأحكام الشرعية ولكن هؤلاء القراء يبحثون في ماذا؟ يبحثون في قراءة الشاذة والمتواترة فهم أقعدوا أن يحكموا فمذهبهم أقعد وأنسب بأن يحكموا في القراءة يميزوا بين القراءات الشاذة والقراءات المتواترة فنأخذ عنهم ما حكموا به من هذه قراءة شاذة وهذه قراءة متواترة أخذوا عنهم ذلك. ولا بد ان كل وان كان الناس مثلا اذا كانوا مثلا يختارون لهم اختيارات في المذاهب اختيارات مالكيه مثلا او شافعيه او كذا فلا بد ان يعودوا في هذه المساله الى القراء. الانسان الذي يقرا مثلا بقراءه حفص مثلا عاصم فلا بد ان يختار ايش الطريقه التي اختارها هو مثلا. اذا فمذهب القراء في تمييز بين القراءات وفي هذا هو أنسب ولا يمكن لنا أن نرجع إلى غيره من أئمة. زيد كذا البسملة أيضا فيها أقوال. هناك من قال بأن البسملة تعد في آية من كل سورة من سور القرآن هي آية من أول كل سورة من سور القرآن وهذا مذهبه يعني الشافعي. وهناك من قال بأن الشافعي قال بأن الفاتحة بأن البسملة هي آية من الفاتحة فقط أو الفاتحة فقط. وهناك من قال بأن البسملة لا تعد من سور القرآن من القرآن أبدا ما عدا إيش النمل سورة لأن بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية إنما هذا القول تقول سيدي كما قال ابن عباس قال لم نكن نعرف سورة انقضت إلا بافتتاح الصورة فحينما تفتتح الصورة بالبسملة نعرف أن الصورة التي قبلها قد انقضت فائدة هذه البسملة لم تكن من القرآن هي إيش هي تفريق بين الصورتين. أما الذي يقول بأن النذهب الذي يقول بأن البسملة هي آية من كل صورة يقول بأن الصحابة رضي الله عنهم الذين نرسوا المصحف كانوا يحرصون على أن لا يكتبوا في المصحف إلا ما هو من القرآن وكانوا يتحرون في ذلك فلا يمكننا أن نفصل البسملة ونقول إنها ليست من القرآن والصحابة قد رسموها فهذا لا شيء تعتمد القرآن. يقول لك دي إحنا حينما نجد أن ما بين دفتين المصحف هو قرآن كتاب الله وحيث نجد أن كل صورة مبدوءة باش مفتوحة باش بالبسملة والصحابة الذين رسموا هذا المصحف إمام تحروا أن لا يكتبوا في هذا القرآن إلا ما هو من القرآن ولا يمكنهم ان يزيدوا حتى النقد، حتى الشيخ ما ما ما ما يعني ما يقدرش يصحب ما يقدر يصحب من بعد اذن. ها ماشي كنهار كيقراو بالنقود، كيقراو بالنقود، ها ما كانش مشكل كيقراو هذا. من بعد عاد لعل يحيى بن عمر مع بعض التابعين هم اللي مع الناس يعني فسدت الالسن، وهذا الناس اضطروا باش يعملوا. انا قريت شفت اختلاف، شفت كنت في اشبيليا في الاندلس ورأيت قرآن مكتوب بيدي مشرف نص التابعين لما فتحوا لما دخلوا الاندلس كاين رسمه هناك آية قرآن بيدي مشرف بقى هندس ما فيه نقطة فيها حاجة. مش كيقول لك كنت تكلم أعظم مغربة تقول لك وانا خيط بلا نقط هذا قدم القط ومش حال قرأ من القط ورحمة هي العبارة نقطة فيها يعني. قالوا كيتبع من القط على المسخط شي واحد كي شي واحد شفقي كيقرأ شي طباق لما انت قد تتبع عن القط قالوا ما تبع عن القط القتل قالوا كيتبع عن القط عن المسخط كيجيب شي كيجبر شي حاجة من القط هي غلط غلط مطبعي ماشي معه وعاد يجبر اللي يجبر تقول بسم الله تجبر شي مجلة متحالف اللي قالوا نصدق لك شي اللي قالوا مش حديث كنا في القضية دي لأن الصحابة كانوا يتحرون أن لا يكتبوا في المصحف إلا ما هو من القرآن. فلذلك هذا أصحاب القرآن قال لك إذا وجدنا البسملة في أول كل سورة فهي إلى آية آية. القول الذي يقول بأنه ليس من القرآن في شيء إنما ليست البسملة من القرآن في شيء ما عدا براءات، يقول لك يهودي ابن عباس قال إنما كنا نعرف أن السورة قد انتهت باش بنزول بالبسملة، فالبسملة إذن فاصلة ما بين الصور ما عدا براءة آخر لها نزلت باش بدون بسملة سورة التوبة التوبة. وقال لك إذن البسملة هذه الإنسان إذا كان يصلي في الصلاة مثلا قال لك مسألة لا نقول إن مثلا إيش يقول المصنف يقول لك ودي العبرة ليست باتباع الإمام مالك أو الشافعي فيها مثلا وإنما العبرة باتباع إيش القراءة التي تقرأ بها. فإن كنت تقرأ بالإمام بقراءة مثلا نافع مثلا ورش عنده فيه الوجهانات يبسمل ولا يبسمل إذا نتبعه هنا قراءة. وإن كنا مثلا ملكية تقول بسم الله مكروهة مثلا قالك فاتباع القراء أسعد وأقعد في هذه المسألة في تمييز القراءات وفي البسم الله أيضا حتى البسم الله لا تخضع فيها للمذهب الذي أنت تتمذهب به تقول لك هذي ونحن معنا مذهب واتباع رسول الله هذي مفهمش هذي تبقى يقول لك مصنف هذي قروا ما قالوا مصنف قروش يعني الشيء اللي كنقوله هو أن ما ثبت السنة النبوية. أنا كنشوفوا سيدنا صلى الله عليه كيفاش كيصلي صلوا كما رأيتموني وكان غالب الأحيان كان يبسم سرا تعاونوا سنة وسنة وسنة مش هذا اللي ورد ياك. لكن المصنف تقول لك تقول لك يودي الإنسان في البسملة يعني يكون يدفع القراء أكثر يعني فالقراء هم أسعد وأولى بهذه المسألة. فإذا كان الإنسان مثلا يقرأ بقراءة عاصم يبسم ليك يبسم جملة وهكذا. إذا فيختار القراءة التي يقرأ بها يتبعوا الإمام التي يقرأ بقراءته فإن كان يبسم البسمل وإن ترك هذا هو اللي يقول لك هو. ولكن في قضية ما يخص ضيفي أما في قضية الصلاة قضية الصلاة إحنا سيدي قصروا كما رأيت من المصلي مسألة ما فيها وضع. بعد هذا زيد وذو أصول حظه الأخذ لما استمر علمه. الأصولي إنما يأخذ القرآن مسلما كيمشي كيجبر كيوجد أصولية يجبر صاحب القراءات ها القرآن دينه واضح ما قد يبحثش هذه القراءة هذه شداء متواترة إنما يجد أن القراءة هذه سلمها أهل القراء فهو الأصولي محته مش هذا الفندل فندله أنه يستنبط الأحكام الشرعية ولكن متى يستدل بالآية حتى يعرف أن هذه الآية مثلا متواترة أو هي مثلا ليست قراءتها شداء إذاك يستدل بهذه الآية وينزلها في مكان يعني يحتج بها ويستنبط منها الأحكام الشرعية. وذو الأصولي حظه أي نصيبه الأخذ لما استمر علمه فيما سلم فيما سلم يعني عند القراء أن هذه قراءة مسلمة فهذا الأصول يأتي ليأخذ منها الأحكام التي يستنبطها من التي هي تستنبط منها من زيد وحق ألا يكذب الرواد ألا ألا إيه حق أن ألا يكذب إيه الحق ألا يكذب ألا يكذب الرواد ألا يكذب ألا يكذب ألا يكذب مش أصدق أصدق ألا يكذب الرواد ألا يكذب يعني بين هذين المشهور أي ألا يكذب مش يكذب ألا يكذب الرواد ألا نحكم بتكذيب الرواد لا ننسبهم إلى الكذب فالرواد يحملون على الصدق وإن كانت قراءتهم يعني هؤلاء القراء مثلا قرأوا بقراءة شاذة لنقول بأن هؤلاء الرواد شذوذها جاء إيش شذوذ هذه الرواية جاء إيش من كون الرواد ديالها كانوا غير صادقين لا فقراءة ابن مسعود قراءة شاذة ولكنه ابن مسعود تعرف ابن مسعود من هو ابن مسعود ثقة إمام جليل لأنه يعني